وهذا سائل يقول: وضح لنا بارك الله فيك ما هي المسربة حفظكم الله. المسربة ما يتسرب معه الشيء، ولذلك يقول هي ما يكون ما بين القبل والدبر، ويسمى العجام بالنسبة للنساء، وهو ما يشق عند ولادة المرأة، لكن هذا تسري معه النجاسة في بعض الأحوال، خاصة إذا كان الإنسان مستطلق البطن، لأن الغالب في خلقة أن الإنسان في الخلقة إذا جلس على وضع معتدل أنه لا تسري النجاسة إلى هذا الموضع، وهذا من كمال خلقة الله للآدمي، وهو مصداق قوله جل وعلا: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا من خلقة الله عز وجل للإنسان في أحسن تقويم، أنه إذا أراد أن يقضي حاجة فإنه يجلس جلسة ينصب به الخارج، خاصة في القديم حينما يكون في العراء والخلاء يخرج منه الخارج دون أن ينتشر على بقية أسافل البدن، وهذه رحمة من الله تعالى بالآدمي، لكنه قد يتسرب مع مسربته لأنه يتسرب مع البول وفضلة النجاسات في بعض الأحوال. ففي هذه الحالة يقولون إنه يزيل ما ثم بالحجر إذا كان في الموضع وما قاربه، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أما إذا تجاوز وتسرب إلى الأنثيين فإنه لا بد من الغسل على الأصل الذي قررناه، والله تعالى.